الكرة نريد الكرة أكيد تنفجع. العورة إحنا نقول للمرأة بس الكفين يظهر والوجه. نعم. هذا شيء. وإذا كانت على أنا بسمع يعني ما بعرف الله أعلم، إذا كانت على جنب كبير من الجمال برضو أن تخفي وجهها زين، البرقع اللي بيلبسوه هذا يعني كيف هذه بنعمل في والبعض يقول بوجوه الغطاء كمل سؤالها. البعض يقول مثل الشيخ مثلا وجوب الغطاء حتى لو كان قبيحة شان خاطر ما هو مشان ما تكونش فتنة ما هو بلاش يقولوا لي أنا أسمع عفوا أنت كنت شكرا بشمير أنا عارف أنت لو كان سمعنا يجب الغطاء لا ما أنت ممكن تكتش لا هو قصد لا هي يعني الذين يوجبون تغطية الوجه لا يفرقون بين جميلة وقبيحة، يعني هذه عورة يجب تغطيتها، لا فرق بين قبيحة وجميلة، هكذا الذين يقولون، والعكس بالعكس أيضا، الذين يقولون بأن وجه المرأة ليس عورة، أيضا لا يفرقون بين جميل وقبيح، ليس بعورة. كامرأة مثلا سوداء سواد فاحل جدا إذا كشفت عن شيء من ذراعها لا هذا عورة، لكن كشفت عن كفيها هذا ليس بعورة. كشفت هيك وهي سوداء هذه عورة، لكن كشفت هيك هذه ليس بعورة. هذا رأي من يقول بأن الكفين والوجه ليس بعورة سواء كانت بيضاء أو كانت شقراء. على العكس تماما الذين يقولون بأن الوجه والكفين عورة، فالتي تفعل هكذا حرام والتي تفعل هكذا حرام. لماذا؟ لأنها كشفت عن عورتها. في فرق بين شقراء وبين سوداء ما في فرق. الصواب في المسألة هو أن الوجه والكفين ليس بعورة، لأنه أولا لا دليل في الكتاب ولا في السنة على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها، فإذا وجد مثل هذا الدليل قيل إنها كشفت عن عورتها. لا دليل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها.